في حلقتنا الماضية انتهينا إلى الآية 44 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ مع الآية 45 بعد 100 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونحمده، فهو الحمد أهل، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، وأولهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والضرة لهذه الآية الكريمة. وما كان لنفس أن النقل الورش والسكت الخلف والتحقيق والمقوم بالتحقيق. يقول الإمام الشاطبي: وحرك الورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل. له وجهان خلف. كيف يكون نطق فضيلة الشيخ؟ بالنقل. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أدي النقل. نعم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ولم يكون لنفس أن تموت إلا بإذن الله بالتحقيق. فضيلة الشيخ، لو أردنا أن نقف على بإذن لحمزة، كيف نقف؟ نقف بالتحقيق والتسهيل بين. نعم. بإذن ولا بإذن؟ نعم، بالتحقيق أو بالتسهيل. التسهيل والتحقيق. نعم. إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قرأ ورش بإبداء الهمزة واو، مؤجلا مفتوحة بعد ضم، وعنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا، يقرأ موجلا، وكذلك حمزة في الوقف. لا. وعندنا أبو جعفر ونحو مؤجلة، وأبد نؤيد جد ونحو مؤجلة، كذاك قول استهزي وناشية ريا نبوي يبطي شانئ خاسئا ألا. ألا هذا رمز أبو جعفر. بالضبط كده، والبقون بالتحقيق. لا. ومن يرد ثواب وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبست الفرد والجمع والصلاة. حلمي ونصر فضيلة الشيخ يظهرون نافع وأبو جعفر وابن كثير. نعم. وعاصم يقرؤون إيه؟ ومن يريد ثواب. نعم. يريد ثواب، وكذلك يريد ثواب الثانية اللي جاية بعديها. نعم. والباقون يريد ثواب بالإدغام. نعم. الدنيا بقى قرأ بالفتح والتقليل ورش. نعم. وقرأ بالتقليل قولا واحدا أبو عمرو البصري، ها؟ وكيف أتت فعلا وآخر آي ما تقدم للبصري سوى راهما اعتلى. إذن فأبو عمرو يقلل قولا واحدا، ورش يفتح ويقلل بالخلف. ماشي. نعم. وحمزة والكساء وخلف العاشر بالإمالة. بالإمالة قولا واحدا. قولا واحدا. كيف يكون النطق فضيلة الشيخ؟ ومن يرث ثواب الدنيا. أيوة كده. والتقليل كيف يكون فضيلة الشيخ؟ ومن يرث ثواب الدنيا. الدنيا. نعم. ورش له الوجه ده اللي هو التقليل والفتح، والإمالة الحمزة والكساء وخلف العاشر، وبقوم بالفتح. نعم فضيلة الشيخ. ونؤتيه منها فاعتبر صافيا حلا، نؤته منها. وعندك بقى من الدرة ونؤته آلة، وعندك يعقوب يخالف أصل والقصر حملة، لأن أبو عمرو بيعمل إيه في نؤته؟ يسكنها في الوصل. فاعتبر صافيا حلا، يجي يعقوب يخالف أصله يقراب القصر، نؤته منها. نعم. نؤته منها بالكسر دون صلة. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه لسانه بخلف، لسانه هشام بخلف. نؤتيه منها ولا نؤتيه منها؟ إذا فضيلة الشيخ هنا يسكن الهاء في الوصل كل من أبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو جعفر، ماشي، وبالكسر دون صلة قالون ويعقوب، وهشام له وجهان كسر بصلة وكسر دون صلة، وفي طه الوجهين مدلة. نعم. إنما قالون مدلة يعرب القصر، ومن يرد عدم الغنة لخلف عن حمزة. نعم. يريد ثوابه مثل الأولى. نعم. وضحت؟ نعم وضحت فضيلة الشيخ. ومن يريد ثواب الآخرة، الآخرة النقل الورش مع ترقيق الراء، الآخرة الآخرة وهكذا. نعم. ماشي. وهذا مد بدل فضيلة الشيخ؟ مد بدل. نعم. بالنسبة للورش يعني. وحمزة له إيه؟ السكت لخلف قولا واحدا، وله السكت والتحقيق لخلال، والباقون بالتحقيق. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. نؤتيه منها مثل السابق، مثل الأولى. وسنجزي الشاكرين، مد عرض سكون الكل. فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بالتقليل وتوسط البدل. وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها، وسنجزي الشاكرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة بالسكت. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 45 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية 46 من أول قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة لهذه الآية الكريمة. وكأي قرأ الإمام بكثير بمد الكاف. نعم. وكائن الإمام ابن كثير يمد الكاف، ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. نعم. ثم عند ابن كثير مد متصل، مد ايه؟ متصل. وعند ابو جعفر يقرأ هكذا بس يسهل مع المد والقصر. نعم. كيف يكون المد؟ وكاهم من نبي. نعم. القصر والتوصل. نعم فضل الشيء. والبقون وكأي، واذا وقف بقى على الوقف وكأي الوقوف بنون لجميع الايه القراء، وهو بالايه بالياء حصلة وكأي. نعم. ووافقه يعقوب، وافق أبا عمرو يعقوب. يعقوب. نعم. نبي إن قرأ بهمز نبي في القرآن كله نافع. نعم. وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع أبدلا. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. تبقى ورش مدها 6 حركات: من نبي إن قتل قالون 4، من نبي إن قتل وأنا أقول نبي. نعم. بدون همز. وقاتل بعده يمد فتح الضم والكسر ذو ولا. هذا شاهد من الشاطبية فضيلة الشيخ. معناه فضيلة الشيخ ده من باء الذال في الشاطبية للكوفيين وابن عامر. نعم. أقول إيه بقى؟ من نبي قتل معه. قتل معه. ماشي. نعم.